أما في مسألة الوضوء في الأصغر فإنما تجاوز محل الفرض لا يجب نسكه. وأين ينتهي محل الفرض؟ إلى نهاية منابت الشعر، فما نزل فإنه لا يجب نسكه. وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، ولكنه خلاف مشهور. معروف أن اللحية يجب غسلها، نعم، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة ومسترسل اللحية تحصل به إيش؟ المواجهة، بخلاف الرأس فإن الرأس مأخوذ من الترأس والعلو، ومسترسل من شعره ليس من ذلك.